لا يكون جهادا في سبيل الله إلا بشرطين: الإخلاص، وهذا معنى في سبيل الله، أي أن الإنسان يبتغي بذلك وجه الله، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل كذا، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والأمر الثاني أن يكون قتاله وجهاده متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون على وفق ما شرع الله، فلا بد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. فإن كان عنده إخلاص لكنه لم يضع سيفه الناصر على وفق الكتاب الهادي فليس جهادا في سبيل الله، بل هو الإفساد وليس الجهاد، كما تزعم فرق في جسد أمة الإسلام إلى الآن: نحن نجاهد في سبيل الله، حتى جعل بذلك جماعة وفرقة، جماعة الجهاد فرقة الجهاد في سبيل الله، وجماعة الجهاد أولى الجماعات أن تجاهد، أولى الجماعات أن تجاهد، لا أنها أولى الجماعات بالجهاد، فإنها تجاهد السنة وتخالف السنة لا أنها تسير على السنة. فيجاهدون من؟ يجاهدون حكامهم فيخرجون عن جماعة المسلمين، يجاهدون من؟ يجاهدون المسلمين فيقتلونهم قتلا. هذا هو الجهاد عند جماعة الجهاد والجماعات الموجودة التي تجاهد، هو جهاد الخوارج ومن تبع الخوارج ممن يضعون السيف في هذه الأمة. فلا بد حتى يكون الجهاد في سبيل الله من توافر الشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، والمتابعة أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ولا أكون مبالغا إذا قلت بأن جماعة الجهاد لم تدرس كتاب الجهاد، لا في البخاري ولا عند ابن ماجه ولا في كتب أهل العلم، ما يعرفون الجهاد، وإلا لو عرفوا أحكامه من كتب أهل العلم لما فعلوا الذي فعل. فهؤلاء يضعون أحكاما من عندهم. فإن أولى شروط الجهاد الإمامة، أن يجاهد الإنسان وراء الإمام. ولهذا في كتاب الجهاد عند البخاري قال: كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، أول شرط عندنا الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، من الذي يقول انفروا؟ الإمام. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهل عند جماعة الجهاد إمام؟ هم يكفرون الإمام أصلا، قال الإمام الدارمي رحمه الله، ويجاهدون الإمام. فالجهاد في سبيل الله وراء الإمام، جماعة الجهاد تجاهد الإمام، كيف يكون الجهاد في سبيل الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما لها من خيبة وخسران عند هذه الجماعات التي ركبت رأسها فضلت وأضلت؟ فالجهاد لا يكون لها. فأتحداكم إذا كانت جماعة الجهاد درست كتاب الجهاد، وأتحداكم إذا كانت جماعة التبليغ والدعوة درسوا فقه البلاغ والدعوة، ما يدرسون، الدراسة عندهم تتنافى مع الدعوة، هم يقولون بأن الدراسة والعلم هذا إنما هو للعلماء فقط، أما الدعاة فما عندهم شيء من العلم، ويقسمون العلم إلى علم فضائل وعلم مسائل. أما علم المسائل فهذا يعرف عند من؟ عند العلم وعند المشايخ. أما علم الفضائل، فضيلة زيارة المريض وعيادة المريض، فضيلة كذا، فضيلة كذا، فضيلة كذا، هذا الذي عنده فقط. علم الفضائل، أما علم المسائل فلم لا يعتبرون به. والدعوة أكبر المسائل، الدعوة أكبر المسائل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، فشرط الدعوة البصيرة. فهم يجهلون أعظم المسائل ويدعون أنهم دعاء إلى الله عز وجل وأنهم مبلغون. فجماعة الجهاد لا تدرس كتاب الجهاد، وجماعة التبليغ والدعوة لا تدرس كتاب الدعوة ولا مسألة الدعوة، وجماعة الإخوان تدرس التفريق بين الإخوان، لا الجمع بين الإخوان والتحاب بين الإخوان، وإنما ماذا يدرسون؟ فهذه الجماعات جماعات بلا علم، وطوائف بلا علم. فبين النبي هنا صلى الله عليه وسلم فضيلة الجهاد، وأن الجهاد في سبيل أجره عظيم، ولهذا قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فهذا متقرر عندهم أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال. وهذا المجاهد في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيل الله يخرجه إلى جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله. انظروا إلى القيود، قال فهو علي ضامن، ضامن هنا بمعنى مضمون، فهو فاعل بمعنى مفعول، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا منال من أجره غنيمة. فالمجاهد إما أن يرجع بالنصر والغنيمة، وإما أن يرجع بالشهادة، فما له إلا إحدى الحسنيين. هذا هو المجاهد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله باب فضل الغدو في الغدو والرواح في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال والغدوة والروحة، الغدوة تكون الساعة في أول النهار، والروحة تكون في آخر النهار، فغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا. ولماذا ذكر النبي الدنيا؟ لأن الناس يتعلقون بالدنيا، فتقاتل الناس على الدرهم والدينار، فما عصى عاص إلا بسبب الدنيا، تحصيل كرسي، تحصيل مال، تحصيل امرأة حسناء، ما حصلت معاصي إلا بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. فالنبي يقول خير من الدنيا، وليس هناك نص في فضائل الأعمال أن النبي قال مثل ذلك مثل الدنيا، ما في الدنيا، دائما خير من الدنيا. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي مما طالت عليه الشمس، لأن يهدي الله بك رجل حدا خير لك من حمر النعم، وهكذا كل شيء خير خير خير. التسبيحة خير لك من الدنيا، لأن الدنيا لا تغني عنك شيئا، أما التسبيحة فأجرها عظيم، تنال بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. لهذا يا إخواني دروس العلم أعظم الجهاد في سبيل الله، غدوة أو روحة في سبيل الله خير بدل فيها. وأنت إنما تغدو لطلب العلم وتروح لطلب العلم، هو أعظم الجهاد في سبيل الله، فأنت داخل في هذه الفضيلة. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقه أو مبيقه، كل الناس يغدو، في واحد يغدو على معاصي، وفي واحد يغدو على دنيا، وفي واحد يغدو على طلب العلم. ولهذا من أبرك الأوقات في الدروس وقت الفجر، فإن البركة فيه، ففضائله عظيمة. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال: باب من جهز غازية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد. كيف بالغزوة؟ هذه الغدوة أو الروحة كيف بالغزوة؟ الله أكبر، هنيئا للمجاهدين في سبيله، هنيئا لهم. العجيب أن من الفقه الباطن عند من يسمون بجماعة الجهاد أنهم يتهمون أهل السنة بإخوان يحاربون الجهاد ولا يجاهدون، لأن أهل السنة إنما يقولون بفقه الجهاد وشروط الجهاد. نعم، أول ما تقول شروط تحمر أعين وتنتفخ أوداج. كلمة شروط، كلمة ضوابط، كلمة أصول. ضوابط شروط أصول أول ما تضع ذي أمام أهل الأهواء يقفون عندها، بس خلاص أنت منهم، أنت تبع من؟ تبع جماعة الشروط، تبع جماعة الأصول، تبع جماعة كذا، لأنك تقف حجر عثرة. إن جاء هذا يقول بالجهاد قلت لقد خالفت شروط الجهاد، قال أنت تكره الجهاد. إن جاء هذا للدعوة قلت هل تعلمت؟ أنت جاهل أصلا، أنت تحتاج إلى من يدعوك، تعال تعلم أولا. فالنبي ما كان يبعث إلا خواص أصحابه للدعوة الله عز وجل، يقول بس أنت تكره الدعوة. فإن جئت عند من يكثر الحكام قلت كيف تكثر؟ الأمور فيها تفصيل، قال أنت تبع جماعة العملاء بقى أمن الدولة. أول ما تقول قال ابن عباس قال الصحابة قال كذا، قال بس أنت عميل عند أمن الدولة فيتهمك أنك عميل. إن قلت بكلام الصحابة قالوا أنت عميل، أنت تكره الجهاد، أنت تكره الدعوة إلى الله عز وجل. فإن قلت لا حزبية ما في أحزاب، قال أنت تكره نصرة الإسلام، أنت تكره نصرة الإسلام، أنت مع العلمانيين. فإن العلماني يفصل الدين عن الدولة وأنتم فصلتم الدين عن الدولة. قلنا لكم قال قال رسوله، قلتم مصالح ومفاسد، وقلتم ما يسوس الأمة إلى هذا. طيب وهل يقول العلمانيون إلى هذا؟ العلمانيون لا ينكرون الدين ولكن يقصرون الدين على أبواب، وأنتم كذلك. ولهذا أسعد الناس بالسنة هم أهلها، وأسعد الناس بالحق هم أهل الحق، وأعظم الناس جهادا هم أهل السنة، وأعظم الناس دعوة هم أهل السنة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: والجهاد بتبليغ السنن. السنن يا اخواني ابن ماجه هذا اعظم من غزوات، اعظم من تلاقي سيوف الدارمي. صعب، صعب جدا، صعب في عصر ان يجلس رجل يقول يلا افتح الدارمي، افتح ابن ماجه، افتح البخاري، من انت؟ من اين جئت انت؟ لعلك سقطت من العصر الاول، من انت؟ فان هذا عصر البدع والضلالات والاستحسانات والانحرافات والعياذ بالله. فصارت السنه عزيزه الان. روح ميدان رابعه قول لهم تعالوا في وقتها، يعني اللهم لا ترجع ربعة ولا خمسة ولا ستة أبدا، نسأل الله لا يرجع ربعة ولا خمسة ولا ستة ولا أي أحد. لو تقول لهم تعالوا يا جماعة تعالوا تعالوا عندنا اليوم درس في مسند الإمام أحمد، ماذا سيقول لك؟ ماذا سيقول لك؟ لكنهم يدرسون الحرب بطر الناس مسلمين بلا بينة، ويدرسون القتال قتل المسلمين، ويدرسون هذا كله ثم يختمونه بالهروب حتى إذا اشتدت الأزمة كل يبحث عن إيه؟ عن مهرب له. نعم. قال رحمه الله: باب من جهد غزية. هذا قال ابن القيم: والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام، ذلك أن الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل، وأما الجهاد بتبليغ السهام فهذا يحسنه كل أحد. ولهذا كم الذين يا إخواني يضعون أيديهم على الزناد ويضربون بالرصاص، كل يحسن ذلك. أما الجهاد بتبليغ السنن بتبليغ العلم فذلك لا يحسنه إلا أتباع الرسل. ولهذا الجامع بين جميع هذه الفرق الجهل، الجامع هو الجهل، ليس هناك جماعة عندها علم، لأنك لو علمت عرفت الحق. ولهذا يجهلون أفرادهم عمدا. الآن يا أخواني أنا محاكم لما أقرأ، أنا محاكم، ما أستطيع أن أضحك عليكم أو أن أغركم بشيء، فلئن ضحكت عليكم في باب من أبواب الجهاد وقلت ما يلزم الإمام سوف يأتيني باب الإمام، ماذا أنا صانع؟ ماذا أنا صانع؟ فالكتب، خذوا قاعدك حط تحتها 10,000 خط، الكتب تفضح، الكتب تفضح. ولهذا لماذا لا تقرأ الكتب حتى لا أفضح؟ عرفتم لماذا لا نقرأ الكتب حتى لا أفضح؟ أنت محدث أحاديث، طيب يلا اقرأ علينا البخاري ومسلم واقرأ أبا داود والترمذي والنسائي وقل لنا فهم العلماء الراسخين في ذلك، علمنا. وأنت أيها العالم بالعقيدة لا تخترع عقيدة من رأسك ولا تكن شيخ طريق، اقرأ علينا كتب العقيدة الثابتة، لا تقرأ كتابا ألفته أنت وصنفته أنت، وإنما نريد الكتاب المضمون الذي تجاوز القنطرة، نريد كتب السنة وكتب الاعتقاد التي تجاوزت الخنطرة، نريد هذا. فالكتب ايه؟ تفضح، لانك محاكم اليها. شيوخ المظاهرات والاعتصامات والخروج على السلاطين، لو فتحت كتب الاعتقاد ماذا سيجد؟ اي كتاب اعتقاد، اي كتاب سنة، ماذا سيجد؟ ولا نرى الخروج على ائمتنا ولا امورنا وانجار. اشرح يا شيخ، وأنت منذ قليل قلت هذه مظالم، يعني يعجبكم الظلم هذا؟ طيب هذا يا شيخ يقول وإن جار وإن ظلم، اشرح يا شيخ اشرح. بعضهم قرأت هذه النصوص فمررها، لم يقف عنده، قال الطلبة يا شيخ هذا، طيب لماذا تمررها؟ قال نقرأ وصول الإمام أحمد، قلنا الحمد لله، طبعا عشان الحمد لله على اي كتاب سنة، الحمد لله. ستأتينا ثورة 25 في مسنى في اصول احمد، يا ترى ماذا ستقول ماذا ستقول ماذا ستقول؟ اما احدهم فلم يقل شيئا قبل هذا الباب، اعتذر عن الدرس، خلاص وقف الدرس. والثاني ماذا ستقول ماذا ستقول؟ لم يقل شيئا. قال له طالب: يا شيخ لو سمحت، هذا الكلام بينطبق على من في الميدان؟ قال: من السائل؟ قال: فلان. قال: بعدين. بعدين ليه؟ لماذا تترك الطالب أصلا يسأل؟ لماذا لا تشرح وتبين؟ فإذا سأل الطالب لماذا لم تجب؟ فيجعلون العلم قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. فلماذا لا تقرأ الكتب؟ لأن الكتب تضح، كتب تضح. ولهذا أحدهم سئل لماذا لا الكتب؟ قال: والله أنا مش ليس باللازم يعني أن أشرح كتبا، المهم أنا وبين المعتقد في خطبي ودروسي وكذا، وليس باللازم كتاب. لأنك ستبين ما تريد فقط. والآخر يقول يعني كان الصحابة بيشرحوا كتبا؟ ما كان الصحابة يعني يشرحون كتبا؟ فلماذا العداء للكتب؟ لماذا محدث مصر لا يتكلم من كتب؟ ولماذا فقيه مصر لا يتكلم من كتب؟ ولماذا واعظ مصر لا يتكلم من كتب؟ لماذا؟ ألقاب محدث مصر، العلامة المحدث، يلا بخمسة قروش واحد يجلس معه مجموعة من الطلاب، علامة مصر، محدث مصر، يلا لا أحد يحاكي، ما في ابن تيمية، لا تخف ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم ولا أحد، لا تخف. حتى صارت أسماء، والله يا أخواني بعض الإخوة يتصل علي أمس يقول ما تقول فلان وفلان وفلان فلان كل يوم، ما تقول فلان يا ابني بتجيب الأسماء دي منين؟ هذه الأسماء منين تأتي؟ قلت يا أخي اسأل عن العلبان الله يكرمك، اسأل عن ابن باز، اسأل عن من نفع الأمة، اسأل عن كتب بقيت نفعت للأمة. وكل واحد يا أخواني هيجلس وجواره طالبان أو ثلاثة طلاب، ما تقول في فلان، ما تقول في الشيخ فلان، من الشيخ فلان هذا؟ الشيخ فلان إنما حوله ثلاثة من الطلاب أو أربعة أو خمسة، واحتجنا الناس نقول والله ما نعرف، يبقى أنت بتطعن، أو والله نسمع خيرا، يبقى أنت بتزكي. فيقوم القائم، أنت تزكي، أنت تجرح، أنت تعدل، أنت تجرح، أكفون هذا. إنما يسأل عن من؟ يسأل عن من يستحق أن يسأل عنه. لكن كل يوم ما تقول في عمران؟ عمران من؟ عمران من؟ عمران واحد عنده مجموعة طلاب. ما تقول في زيد في عبيد؟ تخيل لو جاءك اليوم غدا، ما تقول في مجاهد؟ ما تقول في وائل؟ ما تقول في ماجد؟ ما تقول في إسماعيل؟ زي إسماعيل بن علي ولا إسماعيل بن علي، صار من الأسماء المحظورة في هذا العصر. أسماء بن علي، إسماعيل بن علي ولا إسماعيل بن علي، كمان هنسأل إسماعيل بن علي؟ إسماعيل بن علي، وبكرة حسين، وبعديه كذا. كل واحد يا أخوان يجلس مع طلابي أو يكون له صفحة على النت الآن، ما تقول فلان، ما تقول فلان، يا أخي اسأل عن العلماء الله يكرمك، اسأل عن العلماء، خذ علمك من ابن تيمية، من أحمد، من مالك، من الشافعي، من الألباني، من ابن باز، من العتيمين. لا تشغل الأمة بأسماء ثم يحاكم الشخص إليها. الشيخ أثنى، الشيخ ذم، إنما يسأل عن العلماء، يسأل عن من له قدر في الأمة. لكن ليس كل واحد لفع عصابة على رأسه أو جلس وحوله طلاب، ما تقول في فلان، ليه؟ لأنه له صفحة على الفيسبوك، ما ندري هذه من كتب التراث ولا إيه، وهذا له فتوى على اليوتيوب، شيخ اليوتيوب وشيخ الفيسبوك، تسأل عن ماذا ولا عن ماذا ولا عن ماذا ولا عن ماذا. صارت أسماء كثيرة جدا جدا. نعم. قال رحمه الله: باب من جهز غازية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ابن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يزيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيء. يعني جهزه وحمله وأعطاه العدة والعتاد وهيأ له كذا، فهو أيضا له أجر، فالدال على الخير كفاعله، ومن أعان أخاه على الخير فإنه له مثل أجره إن شاء الله، من غير أن ينقص من أجر هذا شيء. نعم. قال رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. على أصحابه في سبيل الله، المراد بهذا الجهاد يعني الجهاد في سبيل الله. نعم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا ابن أبي فدي ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين رضي الله عنهم جميعا، كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700 درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم، فهذا الحديث ضعيف. فالخليل بن عبد الله هذا لا يعرف، كذلك الحسن لا يعرف له سماع من عمران بن الحصين ولا من عبد الله بن عمرو ولا غير ذلك. وفيه فضيلة النفقة في سبيل الله، النفقة في سبيل الله، فهذه النفقة يؤجر عليها الإنسان. وأفضل ذلك كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث ثوبان: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، على عياله. لكن هذا مشروط بأن يبتغي بذلك وجه الله، كما جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالإنسان يؤجر على النفق على عياله إذا احتسب، إنما إذا تململ وضاق صدره وكذا وكذا فإنه لا يؤجر على ذلك، لما يؤجر إذا أنفق على عياله يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث سعد عند البخاري. فهذا أفضل شيء. لماذا أفضل شيء يا إخوان؟ كيف يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ كيف؟ ها؟ ما وجه ذلك؟ يعني أفضل شيء دينار تنفقه على عيالك وبعد ذلك على فرس في سبيل الله. عبد الرحمن أحسنت، لأن هذا واجب يتعين عليك، ولا شك أن أجر الواجب يتقدم على أجر المستحب، والواجب العيني يتقدم على الواجب الكفاية. فلهذا كان أفضل ما تنفقه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هذه نفقة واجبة، نفقة واجبة. طب أيهما يتقدم، نفقة على الزوجة ولا نفقة على الوالدين؟ أيهما يتقدم؟ لماذا؟ النفقة على الزوجة واجب، على الوالدين إحسان، وأيضا أحسن قبل نفقة بعوض، ما تبذل لك، تبذل لك نفسها فيكون ذلك مقابل إيه؟ النفقة. فنفقة عليها تجب. ولهذا إذا نشزت المرأة وامتنعت عن زوجها سقطت النفقة عن الزوج، لا ينفق عليها. زوجة تركت بيتها وذابت إلى بيت أبيها وبقيت سنة، الزوج يريدها وهي تمتنع، وبعد السنة قال أبوها: تعود إليك ولكن كشف حساب. أكلت، شربت، لبست، مرضت، وهكذا، يلا أعطيني 10,000. نقول: ولا قرش واحد، ما لك ولا جنيه واحد. لماذا؟ لأنها ناشز امتنعت عن زوجها. كذلك إذا سافر وأراد معه فامتنعت عن السفر معه فلا يكون لها أيضا النفقة. فلا يكون لها النفقة. فالنفقة تكون عن عوض، وهذه تقدم على ما إذا كان بابول. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا سائل يسأل يقول: كنا في سفر فصلينا المغرب والعشاء قبل الرجوع، فرجعنا بيوتنا قبل صلاة العشاء، فهل نصلي صلاة العشاء أم لا؟ يعني صلى المغرب والعشاء في السفر ثم عاد إلى بلده قبل صلاة العشاء، فهل يصلي، هل عليه صلاة العشاء أم لا؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في المسجد حال صلاة العشاء، فهنا يصلي العشاء مع الناس كما جاء في الصحيحين في حديث الذي اعتزل الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة مسجد وهم يصلون أو قوما وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. الحالة الثانية أن يكون في بيته، أن يعود إلى بيته خارج المسجد، فلا يلزم بالصلاة، لأن الصلاة لا تفرض عليه مرة ثم مرة، وإنما صلاها فلا يصليها بعد ذلك. هذا السائل يقول: هل يلحق بالتملك السفارات والقنصليات الخاصة بهؤلاء من أهل الكتاب وغيرهم ممن لهم سفارات في جزيرة العرب؟ لا لا، السفارات ليست تمليكا، السفارات نوع معاملة، لي سفير عندك ولك سفير عندي، والسفارة تقوم بأعمال من يتبع هذه الجنسية، مثلا سفارة بريطانية، سفارة أمريكية، تقوم بأعمال الأمريكيين البريطانيين وغير ذلك، فهذه محل تعامل فقط، وهم لا يملكون أرضها ولا يملكون قطعتها، إنما هنا نوع تعامل فقط وليس تملكا. ولهذا إذا حصل بين الدولة هذه وبين الدولة تلك إشكال، إيه اللي بيحصل؟ طرد السفير، يقول: أنا أريد ثمن السفارة. نعم. هذا سائل يقول: إذا كان الحاكم كافرا هل يسمع له ويطاع في المنهي ولا في الإيه؟ في المعروف، أم أن أحاديث السمع والطاعة خاصة بالحاكم المسلم فقط؟ إذا كنت تحت إمرة حاكم وكان الحاكم كافرا فليس هذا ولي أمر لك، بمعنى أنه تنسحب عليه أحكام الولاة، ولكن أنت تنضبط بضوابط البلد حتى لا تحدث فسادا فيها. فإذا كنت في هذه البلد ثم أمر بشيء فيه خير أو فيه معروف فإنك تفعله حتى لا تخرج عن نظام البلد، فترتب على ذلك فساد، فيكون الأمر هنا من باب المصلحة والمفسدة لا من باب التدين بذلك. فالحاكم الكافر ليس حاكما لك تجري عليه أحكام الحاكم المسلم، لكن في نفس الوقت لا تنازع هذا الحاكم، طالما أنك في بلده وطالما أنك تحت ولايته فلا تنازع منازعة تفضي إلى الفساد كالقتل والإفساد والخروج عن الأنظمة وغير ذلك، فإن ذلك يترتب عليه فساد. والصحابة إمرة النجاشي في الحبشة ولم ينازعوا في الأمر ولم يفسدوا الأمر على أنفسهم، بل تقول أم سلمة: فعشنا في خير دار في خير جوار. نعم. يقول: أي العقيدتين أضل، عقيدة جماعة الإخوان أم عقيدة العلمانية، وأيهما أحرم التحذير؟ كل ضلال يا حبيبنا، الله يكرمك، كل ضلال. الضلال عملة واحدة، حذر من العلمانية وحذر من الإخوان وحذر من كذا، وطارة يكون التحذير من العلمانية أصدق من إخوانه، وترط أن يكون لديهم إخوان على حسب البيئة التي تعيش فيها، على حسب الحدث، على حسب الواقع، على حسب كذا أو كذا إلى آخره. وترط أن تحذر من أشاعرة، من الصوفية، حذر من الضلال كله، حذر من الضلال كله. وأما تقديم التحذير من هذه على تلك فعلى حسب البيئة التي تعيش فيها. فمثلا التبليغ شر وضلال، والإخوان شر وضلال، لكن الآن احنا نركز على مين؟ على الإخوان أكثر، لأن الإخوان في الشوارع يبقى التحذير منهم أكثر. نعم. هل يجوز الذبح أمام مسجد فيه قبر ثم نزع هذا القبر؟ هل طب انت بتذبح امام المسجد ليه؟ يعني واحد يفتح محل للجزارة؟ لو تفتح محل للجزارة امام مسجد ما في اشكال، فلماذا يعني ذبح امام المسجد ولا تذبح لله؟ يعني تذبح لامام المسجد، لماذا تختار هذا المكان لتذبح فيه؟ نعم. يقول نرجو منكم أن تبينوا لنا مسالك العلماء في الاجتهاد. كل درس مر بك وكل درس سيأتي جواب عن هذا السؤال إن شاء الله، فاصبر. يقول إذا رؤي الميت في المنام وهو جائع يريد أن يأكل وقد رؤي من أكثر من شخص، فهل يدل ذلك على شيء؟ الله أعلم. نريد من فضيلتكم أن توجهوا سؤالا الذين يزعمون أن ما حدث عز وليس خروجا أن يحدث من كتاب سلفي بذلك. تشكر يا سيدي، جزاك الله خير. يا جماعة يا اللي بتقولوا هذا عز ليس خروجا ويريدون بذلك يعني أن الأمر جائز، لأنه حتى لو سميناه عزلا وقلنا بأنه لا يجوز الأمر سهل يعني، واخد بالك؟ بخلاف ما لو تقول عزل يعني تقول لا إثم في ذلك، بل تقول يؤجر أجرين. والمسالك التي وصلتني إلى الآن ممن ينتسب إلى المنهج السلفي بعد 36، المسالك التي وصلتني إلى الآن أو وصلت إليها أنا الآن أربعة. المسلك الأول مسلك الساكتين سكوتا مريبا، والمسلك الثاني مسلك من يقول هذا عزل وليس بخروج فيؤجر صاحبه عليه، والمسلك الثالث من يقول بأن هذا قتال فتنة وليس هناك ولي أمر، والمسلك الرابع أحدث شيء وصلني منذ سويعات، المسلك الرابع هو مسلك من يقول لا زال مرسي حاكما شرعيا، فإن الحاكم إذا أسر فإنه تبقى ولايته، والمسلك الخامس من يقول بأن هذا خروج وبأن مرسي ليس ولي أمر بل هو محكوم عليه، وبأن المستشار عدل ولي الأمر تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. هذا صار مسلكا غريبا في هذا الزمان، نلتفت يمينا وشمالا من الذي معك على هذا؟ لا نجد، الله أعلم من الذي معك على هذا. فالمسالك أربعة، المخالفة أربعة، مسلك الساكتين سكوتا مريبا، فهذا هؤلاء لابد أن يفصحوا، إما أنهم جهال فيقول أنا ما أدري فهذا رفع الإشكال فالجاهل يعلم، ومسلك من يقول عز والعز جائز نقول إجماع أهل السنة أنه لا ينعزل بالفسق، ثم أنك تخالف واقعا شهد به القاصي والداني في خروج الملايين المملينة تقول ارحب، بل ليس في هذا التاريخ بل قبل تاريخ بأشهر حين خرقت حركة تمرد وحركة خروج. المسلك الثالث هو مسلك من يقول قتل فتنة فإنه ليس ولي أمر وناس يتنزعون، نقول كيف والدولة كلها بشوكتها من شرطة وجيش وكذا مع ولي أمر، وليس باللازم أن تنقطع المنازعة، بل الذين ينازعون لا شوكة له، ولو وجد عنده بعض الأسلحة لكن لا شوكة له، فولي الأمر هو من معه الجيش ومعه الشرطة وصارت الأمور يتصرف في إدارة الدولة، فالمحافظون تبع من، والوزراء تبع من، والدولة تعامل خارجيا تبع من. كيف يقال أن بأن هذا لا ولي أمر، لأنه لا زال فيه التنازع؟ ولو كان فيه التنازع، وقد ذكر هذا الذهبي كما سنبينه إن شاء الله بعد ذلك يعني ببسط في مختصره عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج الاعتدال باختصار منهاج السنة النبوية. وأما مسلك من يقول بأن الحاكم إذا أسر فلا زال حاكما، ويستدل بكلام في الأحكام السلطانية، فنقول الحاكم إذا أسر ودولته باقية أخذه الأعداء فأثروه، ودولته والانتماء إليه وكل شيء تبعه. أما الحاكم إذا خرج عليه فرمي به في السجن وتحولت الدولة وبوي عليه إمام آخر يقال ما زال، هذا عند الروافض، هذا إذا كان الإمام المخفي عند الروافض في سردابه فلا زالوا يعترفون بإمامته. وكل إمام سوى محمد الحسن العسكري فإنه بالنيابة، هذا مؤخرا لما قالوا بإيه، لما شغر الزمان يعني لما قالوا بالاستخلاف هذا، فيكون فقط محله إلى أن يخرج، ولهذا لا يرون الجمعة والجماعات لأنهم لا يرونها إلا خلف الإمام المعتبر. هذه مسالك كلها للأسف الشديد نشأت من طلبة علم يقرؤون بعض كلمات ثم يظنونها علما ومنهجا للسلف يجب اتباعه. ونحن نرجع إلى أمرين اثنين فقط بغاية الوضوح عند أصغر طلبة العلم السلفي. الأمر الأول أن من خرج على إمام عزله طرده سجنه ووضع غيره ولم يكن كافرا، في أن هذا خروج ولا يجوز، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله يرى، من أي مؤسسة أو من أي شخص. الأمر الثاني أن الحاكم إذا تغلب بسيف بسلطان بمظاهرات ببرلمانات بانتخابات، إذا تغلب وصارت الدولة معه، ليس طائفة تحارب طائفة، هذا الذي يقول بأنه لا ولي أمر لأن هذا ينزع هذا، ليس طائفة تحارب طائفة، وإنما دولة، دولة مع الجيش والشرطة والمعاملات الخارجية والداخلية والإدارية وتصرفات الأمر في الدولة له. فإن تغلب قلنا سمعا وطاعة، هو ولي أمرنا نسمع له ونطيع، مسألتان فاضلتان. رمينا بحاكم كيف لا يكون خروجا؟ والخروج هو نزع اليد من الطاعة. أما نزعت اليد من الطاعة؟ ثانيا تغلب وصارت له إدارة ويأمر في البلاد وينهى، كيف يقال بإمامة الأول، أو كيف يقال بأنه ليس حاكما شرعيا والقتال فتنة وكأنما الأمر طائفة تقاتل طائفة؟ لا، دولة تقاتل طائفة. ولهذا أنتم رأيتم لما أرادت الدولة أن تزيحهم أزاحتهم في ساعة واحدة وانتهى الأمر، وحتى لو بقي بعض المنازعات فإن هذا لا يقضي على الإمامة العامة التي فيها التصرف في البلاد. مسائل سهلة يا إخواني، والله ما أسألها، لكن ماذا إيه اللي حصل؟ ما الفيروس الذي أصاب الدعاة بعد هذه الثورة الأخيرة؟ ما أدري ما الذي حصل، ما الذي حصل؟ بغضنا الإخوان، بغضنا الإخوان ألف مرة، جزاكم الله خيرا على بغضكم الإخوان، لكن احذروا تحريف المنهج السلفي، احذر تحريف المنهج السلفي، لأن الإخوان سيأتي بعدهم ويأتي بعدهم، أو كلما جاءت طائفة نبغضها نترك تراثنا وميراثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحتج علينا بهذا الأمر، قلتم من قبل خروج، والآن يأتيك واحد بقى متفلسف يقول لكن الزمان ليس زمان الحديث، ليس زمان الحديث، كيف يا فيلسوف الزمان وأنت ترى أربعة أمور الآن في الشباب السلفي؟ من يسكت؟ من يقول بأنه ليس حاكما عدل منصور؟ من يقول بأن الحاكم مرسي؟ من يقول بأن العدل جائز؟ كيف تسكت ولا تبين؟ ثم يا فيلسوف الزمان هل تكلمت يوما خرج التمرد؟ كان الزمان زمانا لا خلاف فيه في أن نبين وأن نتكلم، فهل تكلمت وبينت؟ أو كان الزمان زمان فتنة أيضا؟ لكن يوم أن ناقشت وتكلمت وذكرت مثالب السلطان وتكلمت وأشرت ولمست وهمست في حال وجود السلطان لم يكن ذلك فتنة، بل شرعت تستدل على ذلك بالأدلة، وكأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فهو عجبا لهذه المسالك كلها، وعجبا لهذا. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا. المنهج يحكم على كل أحد، ما في أحد يحكم على المنهج، والمسائل ليست صعبة. ولهذا نجد الانحراف هنا في المسالك. من الذي عنده دليل إذا كان العزل كذا يبقى جائز؟ من الذي عنده دليل في هذا؟ والنبي يقول في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ها؟ وما الدليل على أن هذا السلطان ليس متغلبا، وبأن القتال قتال فتنة، وما عندنا إمام؟ كيف ما عندنا إمام؟ كيف ما عندنا إمام؟ والدولة كلها مع الإمام، والجيش مع الإمام، والسلطة مع الإمام، والأمور الإدارية مع الإمام. الذي يتصرف ويأمر وينهى هو الإمام. قال أحمد: إنما الجمعة مع من غلب. والأعجب من هذا كله أن يجعل الرجل الإمامة لمسجون لا يملك طعاما ولا شرابا إلا في وقت تحدده له الدولة التي يعيش فيها. إنما الكلام في الإمام إذا أسر، هذا إذا كانت الدولة معه ثم خطف ثم أسر، فإننا نحاول تخليصه وإرجاعه إلى هذا. لكن حينما يتغلب عليه وتكون إماما لغيره، كيف يقال بالإمام السابق؟ هذا أمر عجيب. فالأمور واضحة يا إخواني، هذه واضحة ولا فيها لبس؟ حد عنده استشكال في هذا؟ واضحة، أوضح من شمس في ربيعة النهار، ما تحتاج. وهذه أمور نبينها لألف سنة ستأتي إذا حصل مثلها. نعم. هذا سائل يقول: رجل استقاء في الصلاة بغير عمد فبلع القيء بغير قصد، فحصل فليقضي، وكان في رمضان. رجل استقاء في الصلاة بغير عمد، كيف يعني استقاء؟ الاستقاء طلب إخراج القيء، ما يكون إلا بعمد، لكن قاء يعني ذرعه القيء، هذا هو. فبلع القيء بغير القصد. وأيضا ماذا تريد بغير القصد؟ يعني بغير اختيار، يعني رغم أنفك أو ماذا؟ على كل، إذا خرج القيء ولو باستدعائه فإن ذلك لا يبطل الطهارة على الصحيح، لكن إذا بلعه فحكم من بلع الطعام، إلا إذا لم يستطع ذلك ولم يبق على ذلك فبغير اختياره بلعه، فلا شيء عليه. هذا إذا خرج الفم، أما إذا كان في المريء أو كذا فلا إشكال بذلك إن شاء الله، لا في صيام ولا في صلاة. أحبك الله الذي أحسن له. يقول في صلاة التطوع، يقول السائل: مرور أطفال بين يدي المصلي في صلاة التطوع هل نمنعهم؟ وإذا كانوا لا يمنعون فكم العمر الذي يمنع فيه المرور؟ قبل التمييز الأمر في ذلك واسع. إذا مر الصغير بين يديك ولو كان بنتا فلا إشكال في ذلك. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. وهذا فيه بيان أن الصغيرة إذا مر بين يديه فلا إشكال، لأنه لا يأمن النبي صلى الله عليه وسلم من المر بين يديه، ولم يرد أنه كان يمنع من ذلك. وهذا جواب اللجنة الدائمة لا يكون كالكبير في هذا. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع بالنسبة لو كان بنتا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. فالصغيرة ليست امرأة، لكن إن بلغت أن تكون امرأة فإنها تقطع الصلاة، أما الصغيرة فليست امرأة. نعم. يقول حكم الأذان في أذن المولود بعد ولادته هل هو بدعة؟ ورد في حديث الحسن، وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فعند من صححه لا بأس بذلك في الأذان، وعند من ضعفه فلو لم يده ذلك عنده فلا يقال في ذلك بدعة، وقد تنازع العلماء فيه. هذا سائل يقول: هل لو دخل كافر إلى جزيرة العرب لحاجة البلاد إليه لا يتملك شيئا ولو سيارة أو بيت حتى يخرج منها؟ السيارة ما في إشكال، هذه وسيلة ركوبه، إنما أن يكون من أهل البلد يتملك أرضا، كذلك لو تملك شرقة يسكن فيها مؤقتا هذه أيضا ما في إشكال. يقول: ما موقف السنة من بناء المعابد برعاية الحاكم؟ موقفه من المعابد ومن الكفار ومن الحاكم، بان لك الأمر، وتكون هذا من معاصي الحاكم، من معاصي الحاكم. نعم. وهذا سائل يقول: لو أن رجلا لم يصلي الظهر تكاسلا وكان مستيقظا، هل يجب عليه الصلاة لو مر يوم أو اثنان؟ بل نقول: هل يصلي ولو مرت صلاة؟ يعني هل يصلي الظهر بعد العصر إن تركه عمدا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ذهبت الجماهير إلى أنه يقضي ذلك مع الإثم، وذهب بعض أهل العلم كابن حزم وابن تيمية وهو ما عليه مشايخنا إلى أنه لا يقضي، وعليه بالتوبة والاستغفار والإكثار من التطوع، لأن إيقاع الصلاة عمدا بعد خروج وقتها لم يكن عليه عمل رسول الله، والنبي يقول: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل، فإيقاع الصلاة بعد وقتها باطل، ولأن هذا ليس وقت الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة بدون سترة؟ إن قلنا بأن السترة واجبة تصح، نعم، وجوب السترة لا يمنع صحة الصلاة، إنما عدم وجود الشرط أو الركن. أما السترة خارج عن الصلاة، خارجة عن الصلاة، ليست عائدة إلى شرط الصلاة أو ركنه، ولكن الوجوب يقتضي الإثمية، أنت عمدت وأنت قادر على السترة فأنت آثم، لكن الصلاة صحيحة. صيام الاثنين والخميس في السفر أفضل أم الفطر خاصة، وخاصة وأن الله أباح الفطر السفر في رمضان؟ طب أنت أجبت نفسك، الفطر أفضل في رمضان إذا كنت تسافر ويشق عليك بعض الشيء، فكيف بالتطوع؟ لكن إذا لم يكن يشق عليك الصوم وتسافر فالأفضل أنك تصوم ولو كان تطوعا، فالأفضل أن تصوم ما لم يشق عليك، فإن كان فيه مشقة فالفطر أفضل. هذا سائل يقول: هل يقصد بعمل الصلاح في حديث العصر الصيام؟ وذلك لأن الجهاد أيضا يدخل في عمل الصالح، الصيام وغير الصيام، الصيام، الأضحية، العمرة، الحج. هل يجوز الاتفاق على الاجتماع لقيام الليل في غير رمضان؟ لا، ما نقول يا جماعة احنا سنقوم ليلة كذا فنحث على ذلك، لا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن وقع اتفاقا فصلى رجل وراء رجل من غير اتفاق ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس، الجميع صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل، لكن هذا لم يكن فيه تعاهد على ذلك. ومن يفعل ذلك إلى الحزبيون، فالحزبيون يريدون أن يربحوا بكل طريق، فمما يربحون به أنهم يدلون الناس عليه: تعالوا سنقوم ليلة الخميس وسيكون عندنا إفطار يوم الخميس، ليس محبة في القيام ولا في الإفطار إطعام الطعام، وإنما إرادة تجنيد الناس وكسب أفراد جدد وهم يعلمون أن الناس يرغبون في الطاعات، فهذا عمل الحزبيين. أما أهل السنة ما يفعلون ذلك ولا يرون ذلك، فليس من السنة الاتفاق على موعد في قيام أو في صيام، نصوم يوم كذا، نصرة للسنة، نصرة للنبي، كل هذا من الإحداث في الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.